بيقولوا لي في المسجد، في مسجد الصديق، الشيخ اللي بيصلي بينا الاخ اسلام، بيقول انا واقف قاعد هناك بصلي عند القبلة شميت ريحة بصل، فقلت انت الواحد جاي بيصلي الفجر او التهجد وفي البصل، فاخذ الميكروفون وقال يا اخوانا النبي نهى من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ان يصلي الجماعة في المسجد، مش ده كلام النبي؟ فاللي واكل بصل يعني منه. فقال لي بس لقيت الريحة زادت، فقلت فيه ده ناس بتطبخ ولا ايه بيطبخوا الصحور؟ يقول لي بصيت كده لقيت اتنين قاعدين ورا في اخر صف ورا، بس الشيخ بيصلي التهجد وبيريح بقى، دول قاعدين ورا واجبين طبق فول قد كده وفحلين بصل كل فحل قد كده، والشيخ بيتكلم هو يسيبوه هلفط يا راجل ودش خد مني الورك ده خد مني الحته دي، ايه الكلام ده؟ حرام، ده حرام، ده جايب بصل معاك هتطفش الملائكه. الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، ممنوع طبعا. كذلك المراه المعتكفه ما تحطش طيب ولا تحط ادوات تجميل، ده لو في امراه معتكفه ما ينفع. كذلك ترك واجب من اجل سنه، فامراه بتعتكف بدون اذن زوجها حرام، بتعتكف واهملت زوجها واهملت عيالها برضو حرام، فلا نقيم سنه على حساب ايه فريضه. اخيرا سؤال، هل يجوز للمراه المستحاضه ان تعتكف؟ مستحاضه يعني ايه؟ يعني هي كل اسبوع كل شهر بتحيض خمسه ايام، حاضت الخمسه ايام انقطع الدم رات علامه الطهر بعدين نزل دم تاني، لا هو ضم حيض ولا لون دم الحيض ولا ريحه، ده نزيف اسمه ايه بقى؟ استحاضه. واحده بالشكلين تقعد مستحاضه من 15 يوم ينفع تعتكف ولا ما ينفع؟ الجواب نعم. ينفع تصلي ولا ما ينفع؟ ينفع. ينفع تصوم ولا ما ينفع؟ ينفع. زوجها يجامعها ولا ما ينفع؟ كل ده ينفع. ينفع تصلي وتصوم وزوجها ياتيها وتعتكف في المسجد. اسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري، تقول ام المؤمنين عائشه اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة. أظن ما فيش أوضح من كده. رواه البخاري اعتكف مع النبي امرأة من أزواجه وهي مستحاضة. طيب الأخير اللي بعد الأخير، إيه الأشياء اللي تبطل الاعتكاف؟ ما هي مبطلات الاعتكاف؟ واحد، الخروج لغير حاجة من المسجد عمدا وإن قل هذا الخروج، لو خرجت دقيقة نصف دقيقة بطل الاعتكاف عمدا، ما فيش حاجة زي الحاجات اللي قلناها في المباحات خارج ليه؟ طب أعمل إيه؟ جدد النية، يبقى أنوي نية جديدة بالاعتكاف ماشي. اثنين، الردة، واحد معتكف وارتد اعتكافه ينفع؟ ده اسلامه كله ضاع لان اشركت ليحبطن ايه عمل. ثلاثة، ذهاب العقل بجنون او بسكر. اربعة، حيض المرأة المعتكفة او نفاسها. خمسة، الوطأ. الوطأ يعني ايه؟ الجماع، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هذه مبطلات الاعتكاف، وهذا في ظني كل ما يتعلق بالاعتكاف من كبير او من صغير، وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم. بعض اهل العلم اباحوا للمعتكف ان يعود المريض وان يخرج في تشييع الجنازه وان يخرج في حاجه اخيه، بعض اهل العلم اباحوا وبعضهم منع، قال صلي عليه جنازه، فبعضهم اباح وبعضهم منع. واحد موظف يروح الشغل ينفع، طالب في الكليه ولازم امتحانات يروح ويكمل، نعم، بس ايه نيه جديده وهو داخل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.